بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرر فيك قرآن سورة الأحزاب آية تربفة الرجل كبه نهن داور باب الدار رابوها تربينها تاتسو درسين كي نقرر جنجل كبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كان جل ربي آياتوتا أما درد برتكيستي حكام هدو إيغا دبتي دبرت بودا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن توتا لبو إساني إرى اتعانا أكا إسان تهن قلبو نساني غرهم تو تساوى امتو رسول صلى الله عليه وسلم غره تول تو ديتي غره خيري ديتي كيسان ومنته نو ابسه يغدب ربودا اما سوالتي قابت ياتي انبيوتا دبته انبيون نكوني انبيوتا كتابا قبن كاول العزم جتود انبي كمان كايتوني بكهدتي اتي اكيته اسان سن ربنا جتي احديفو نجتان ودبتا ويتمال جدو. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ميد بدو يا إرجماك إن ميد بدو ويتنتفون نبيو ترى ويتفون ميثاقهم أي عهودهم أهدي ثاني ويترافون أهدي ججبي فما ميثاق ججون الأهد الموثق أهدي ججبي فما أكان ججبي فما تي ويتسان الرافون أهدين الرافون أم يكون مالي ويتجدا جج والاتقابتا تبليغ الرسالة رسالة ربي نسانت كأنك أنا أمة تجسس والدعوة إلى الدين القويم أمن تيجت دابتا تهت وامود أنبيونكم وأن أسيأتي تجد أمامرتي كان مجالة ديبي تجد كان مجالة ديبي كنافو أهدير ربي نسان الرافود صلاة صوم زكاة وجبتل دين القويم كانت مجالة ديبي أجد امتثال الأوامر واجتناب النواهي جتيو فكرت اللي دين القويم كان جلتي ديبا جيتو خنافو ويتنبيو تسنر ربين أهدي ججب الرافود ميدو بدو جران ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم سر عليك ربين فون نبيو ترافود ويتجدو عمي دبته إذا سنك كان بود دبته من باب عطف ماذا الخاص على العام خاص عمرة تهود إذا ولدتك أبت النبيوت الرأى هديف نججو دبته كما جركون اللين كيس تجيرو دبي ججبه سودا سرافو نجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دوب أنبيوت كان درى نبي محمد دبتون كوني ما لرتك جيل شو تجار علماني قال ما يساني الرتي قجيل رسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق كما حديثة كي ست اللي دفجر أنا سيد ولد آدم ماذا ولا فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أفتادوا فنجدوا يجو فانكينت أن أفتادوا دا فنجدوا أن سيد إلمان آدم جان رسول صلى الله عليه وسلم دوبو إذا كان قالاته إساني أنبيوني مرتي إساني تجال هذا أنبيوت سنكيس أولو العزم تجال هذا أولو العزم شنان سدبة من كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله نوح نبي الله إبراهيم نبي الله موسى في نبي الله عيسى جرى شنان كان أولو العزم كجدانين أولو العزم يجون ور مرنو ججبك أبو ججو ور مرنو ججبك أبو أولو العزم كانت أنبيوت كيس الرجال أولو العزم كيس موينو الرجال هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد الرجال هذا جدان كثرتك اجل في تجايا نلنم انبيوت ولك قد دبته غسني ويت تفصيل دبته لادم رسول در دبتون كن انسان تر رجال اجتو كن ومنك سر الله ويتفون نوح في ابراهيم ير الله ويتفون موسى في عيسى علم مريم ير الله ويتفون جدا واخذنا منهم ميثاقا غليظا شوف اول الميثاق الرهون جده amma le ke sade bi to jara shanan kanarra le ahdifuna jade akka ahdin kun jajjabatahe amantin dinal islam kun akkala kan tahina ke ni jajjabatahe wa akhadna minhum isanir rafuna jada kama duran le rafuna nuhim mithaqan ghalizan ahdija jajjaba isanir rafuna jachu ahdija jajjaba isanir rafuna kagutu isa dirqama kagutam mongu nejechu le irati gafata mudafta anjecha dubai takana ahadir rabbin isanit tiken din al islam kana ummata tike sajechu rabbin tiken kun amri la fadamiti ahdi jajjabatu rati hu lame jirajecha mali fi jannal li yasal as sadiqina an sidqihim warra ummata tike su san kesetti dugada ange se rabbin gafatu da fi an sidqihim dugaangeessu isaanii irraa liyas'ala as-saadiqiina jechuun warra dugaa gaafatuudhaaf warri dugaa kun eenyu itti jedhan asitti ambiyootatu itti fedhame jedhan ambiyootatu itti fedhame ambiyoota san akka gaafatuufi jechuun warra dugaan ummatatti geesse akka gaafatuufi maal itti geessitan ummanni hoo maal isinii jawaaban jechaa kun an sidqihim fi tabliigh ar-risaala dugaangeessu isaanii keessatti rabbiin duuba isaan gaafatetti geessisanii jecha rabbiin suuratul araafin keessatti illee nuhimee jira falanas'alanna alladhiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin mursaliinan sun eenyu alambiyaa ka jennu asitti jennu kan duuba rabbiin ambiyoota sanillee ni gaafata liyas'ala as-saadiqiina an sidqihim warra dhugaadhaan geesse dhugaangeessu sanirraa isaan gaafata ambiyoota san akkuma san warra itti geesse hoo warra itti geessame ummata isaan itti geessan san falanas'alanna alladhiina ursila ilayhim ka itti ergame san warra ambiyoonni itti ergame san ni gaafatan maal jechuu gaafatan rabbiin bakka biraatti sanillee numaaf hima maadha ajabtumul mursaliin ergoonni isinitti dhufte ergoota xiyyaka isinitti dhufte san maal awwaattaniif mee maaliwan isin irraa fuutan waan irraa isin dhoggan irraa dhoggamtanii ماذا أجبتم؟ وان دلقا سنين جلن ايجتني دلائدني ماذا أجبتم المرسلين يجا؟ اكي تربين اسان غافتو اكنا قويا قياما آياتون نغافي قويا قياما ارتك جيل شيطو تكالا مامك وقفوهم إنهم مسؤولون هن غافت من اتابا ربين ويتكان مال نغافتا جيشان وان بشان نمجال ياسو ربين نحسطرو دبين ججب ربين ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ويتجرى ما الجوابا دبينكم مرتي إرغونك يسنتين دفني قرآن يسنتين قرأمني حديثني يسنتين هممني ودون آخرات يسنهنجيني صلاة صومان دقيني حرام الرافقات دان دقيني الرفق يسنتيفت دايتون دقيني ويتجتون دفه قلنا قياما داسا لقين يا ربي كينا وابصرنا اجان اللي ارقين وان قاف دراك جبل السيب نسان دبينك اكت انتهين هبن فرجعنا نعمل صالحا يا تكتم ميقا غرى الدنيا سن ندي بسيجنا وان بل سيرسان هند تلشنا مال جرمان آية براك ستين وهم ميجرة غافيا كذي تغافتان اخسوا فيها ولا تكلمون كما بيان الله طب ما وانا كان انا غافتين هاي نندب بيسين هاي دوبا غويا نكسينم نسيغتو غويا سنيف جواب ارومه كرفيفتا لا تزال قدما عبد حتى يسال عن كم ان 40 وافر راغا غافتمتي تكوتينو ميلك فودي ديمومتي أفران سنرى غافتمي مال جوابا نمنكم ربين عمري حقنا ست ايرس عمري سنكيسة مال دلائي ديو جده مال جده ها اكنات دنيا دلائي دنيا باسي من اللي جارت دي كان اكسي غافت ربي كان اتجاقا با من اتبت التسياراتي قول اتجاقا با ربي خيري مال دلائي خيري ونسي غافتا عمري كي كان سنفسي اومي ربي وان ربين سيهم افمالي ها الدنيا دلائدو في لتعبرها لا لتعمرها وان جدانيف كان دا dunya wanne kesa sikaya ne haka jirsiri godatte aka dilili afitti irra dabartu fi male la le tamuraha kesi jartu fi miti manne jaran ka akhirada san manne jaran ka akhirada san duba waita rabbi umri hagana sikenne awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkar haga silaban ke satti ufiyadatu yadu ufiyadatu sininjira chifne waita jari maljeta amma ta turbata majira de mal talai de duba umri kana ke satti kunya kawletti kabati umri ra siga fatan umri ke gutu zira amma le ke sade bani umri masal malje chuga fatan wa an shababihi akaram shababu ma ra le ke sade bani siga fatan umri gutu ti siga fatan kana male amma ere ya diga fa jollum ma jirtu le o madalaida gafa man gudum ma le o madalaida gafa shababu ma bakkasila intaja namni wa itidalage wa argamsisu dan dahusan kaquwan ke guta me tarakko himattu hin qabne kaduid yoljechu gajechu sin dadabin san mal dalai de yechu gasele le sigafatan shababu ma ke kana mal ti fitayecha kunjo ma jaibat ilmi si barsise ilmi si kenne ilmi si kenne mtesan ho mal go te yechu le sigafatan ilmi jechu kana akkanu tibe nu kana ti mo ayatu mata kochile ne ilmi balighu anni walau aya wa tajadan iraga fatam techu mire amri ne gati tikennan balighu anni walau aya tan sawad to kulle tatena ragesa wa itakana mare dubbin sheka tahani amama marani wanno gubbatul bahu dami ti kursi gubbatul bahu mi dubbin rati gafa to taan wan beit salan ni wajib jechu ni beit salan ni wajib san namatti gesu iraga fatam tajecha حرام لالون وان توكو وانا كنا حرام جيكي وان بيتو حرام تهو إسانا ما براتي تجيسون درق مكيتي جيكي دوبا يتكنا كنا هند دافتان تمالين ديمتو اين الجواب واني ديبسو دان دينو مالي واني ديبسو لامنو تكور في فنهو مالي يو اما دورا وان جوابنو لفا قباني دبينتوني يو لفا قباتينا تكور فاهم برباتي تو جوابا كان اختبار ني جرا ربي نوهيمه قرمان ني ندفا قرمان اول قبر فيس تجار كبا من ربك وما دينك ومن نبيك كان الرجل جوابه كبرمتج سؤال للين كان جتو نوهيمه جواب ني سيدر جرا جتو لين نوهيمه اني مامني كون هيمامي مرتيسا دو بغافي كانك غافي لين كان جتانو تيمن كجواب ني لين كان جتو درت نوهيمه يجرو yo nuti ka jawaba san dalaga dan tolfatu ba ne akkanat echidaine yo jawaba ga san dadabne uf alannamo ambiyo tarabbi takahu du'ata dal alanna ha kana fu fala talumanna illa nafsa wan jadani namni dite uf male wan berawan ala tunqabu warra kasira bin tasini warra ma'arra kurfa rabbin hata asis دو بغافين انبيو تالي مال جيستان آيات انسانت تكن مال جيستان يشو غافتاني ور اتجيب فملي مال تو اسنك جيب فمي اقامت اواتان جيشو لاني غافت ربين كوني مرتي بيكم سما والين ني بيك ربي بيكم سرات اسنك بودي اسنك جلائم بيك فكتين تجلالو كتيمي وعد للكافرين عذابا أليما ور كافرة هيدي ديف عذابا كاللالسة تهيكور في السنك جلائم marre warri gaafin isa sirrin tain debisan isa warri sirrin tain warri debisa sirritin debisin akademiyati aksidim tuko fafuratumit aksidim tu ne sajiti jahannam rabbina mahabas rabbina mahabas dogogora dubbin ke jadamnan debin ke sirri damiti sin jannan baka tirai tesa ibid wa adda lil kafirin adaban alima chitwani busef kanas ربين كور في سجر ورّا كفاريب عذابك الله للسادة دوب أهديج الجمع كنافو نججو أنبيوت الرّا إيغنو فيمي ربين أنبيوت الرّا إيغنو فيمي نعمة أمّة إسلام إردتي أولي نعمة ربين أمّة إسلام تفقوتي نبي سيتي في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ربي انسان اتنك اناني سيسانة اتنوفها سوا يا ايها الذين امنوا يا ور ربي انتوغ اومسي ايمانة اتنوغا اتأمني اذكروا نعمة الله عليكم anani rabbin isin kanani tesamme ya dadda jeda anani guddo isin kanani se rabbin kesan me ya dadda tagaf kami idja'atkum junudun wa itawaran quraishi isinit rubetan jeda wa itawaran quraishi isinit dufe isin martesan gan qura waran quraishi مدينة دكي مدينة في مرسقاب كامي يوم الحزاب تكاهو يوم الخندق خندق يف أحزاب نوانتوكو مواواني ومتوكو غزوة الخندق يوجدن اللي غزوة الأحزاب يوجدن اللي سفوما أداتي وممتلتشو سفوما جرتو غزوة الأحزاب واني جدنيف واني توتكاثراتات هندي وديغلتات نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسافي ورشت أمني هدام بكف نجت اعتقاد قريشي وردران أكا بني نظير بني قريزات سلا ولي قلسي قد أنين اللي ولي قلسي سنديجت كافر برا ور غطفاني في بني سليمي في ون كفري تهي سلا جر ور ورانك أبا أم تججب جرأني ويتساني جزيراتنا كيسة لالم هند ولي قلسي warra qorbee madiinaa san keessa jiru san daaraa boona jettee itti baate rabbiin suuraa ganda saniitii fi akkaataa lolli san itti argame wayita taswiira godhu ajaa'iba arguudhaaf teettan suuraa kana keessatti duuba amma maal jedha jalqabatti wayita waraanni isin marse jedhaan waraana jarriin beeka itti himuun barbaachisu gaafa waraanni isin marse san waraanni qureeshii jecha كبانو نظير كبانو قريزاتي في ورعتاني والنجيرو جتشا ورانا كانا قوان ساهم جتشا كتابا تاريخا والمان دايا كما قد علما كما قدان كما قدشان جتشو لننجير هكو مفدي هاته رب جنود جريت منوهيم ورانا اسم مرس جتا جلابوبا مرسو لنوهيم ورافتا لبون كوكينا مغهو لنوهيم ورافتا ركو غافتا نرغم تيرا ركو جبدونا كارغم دوغا waraan kun lakkoofsi isa haguma gahee haa gahu ree warra madiinaati walitti hin dhiyaatu warri madiinaa ummata xiqqaadha maal goone duuba rabbiin akkam goone jedha fa arsalnaa calayhim ka isaanitti gadi dhiifne jedha waraana sanitti gadi dhiifne riihan qilleensa ka itti gad dhiifne wa junuudan lam tarawhaa waraana isin hin argin illee ka itti gad dhiifne jedha qilleensa itti gad dhiiseetu ورانا إسان جان نرجين الله تقديسيتم ربي إسان سن أريه وكان الله بما تعملون بصيرا ربي بيكاته الرانديم نجد أوان إسان دلائي جنسان أرقاته الرانديم وكان الله ربي انته الرانديم نقبر ما نقاس بما تعملون وان إسان دلائي دن بصيرا أكان هبتا أكان أرقاته الرانديم وان إسان دلائي دن خندق ايشن قطني وفتي مرسيتني ورانا كفري وفرات اوك بتنساني في وان منافقتون اتشبت دلقو في وان كفري نسنت دلقو دلي مرا بيكاته وران دين نجا ربين ان ارقا ربين ارقا وان نجا لعرفة تنجيرو يجو دوبا قطوة الاحزاب وان نجا لنيف امان اتوالي قالي جمعان هندي كفري مرت اتوالي قالو كناف قطوة الاحزاب يعني قطوة تمرت اتوالي لولاقا فتوة تمرت ummata islaamaa dha'utti walii galtee jecha kufriin kanuma aadaan ishiin itti walii galteetum islaama dha'u gazwatul khandaq wanni jedhaniif salmaan alfaarisii ka jedhaniin beekamaan sahaabii dha akkaataa lolaa waan beeku waraana kana uf irraa dhooguudhaaf balee haa qonnuu jedhaan khandaqa boolla haa qonnuu jedhaan ufitti marsina مالي في لولي ويتساني طائران انجرتو نم لفر ديمي سردا واللولا اتنو تي اسجاون دن دين ويتا وان كانان جانب سلا غار انجر كرانم نمت دفج توني سوداتنين خندق سنه فر راتي بوتن اكنم ني اوتالون دن دين نتي دلغت يكتي نوندو مسغال جيو لين انجرا وري تاريخا راوي تهاتو gadi fageenni illeen gara dhundhuma kudhanii takkaa'u dhundhuma sagalii dhundhuma kudha lama jechuu illee hinjira akkuma ta'e haa tahu akka namni utaalee bahuun dandeenyetti godhan warri gariin aaree itti utaalee ka keessatti du'e illeen warri taarikaani dubbata kitaabbanki yaraatitti itti deebitan tafsiira irraa achi duuba ghazwatul khandaq wanni jedhaniif boollitu waan qotamtee fi akka waraanni ganda seenuu hin dandeenye waan ofirraa dhooganiini ahzab yoje danka warani twali gale amata kam yoje kajeda mutate amata afur akara amata afuri takahu amata shanatta kesa kuniwan kitaban sirah kesa tilalani qur'an na sitti huma citti argamin ufima idh ja'ukum min fawqikum gubba kesan kesanin kaisine waitaisine tirufasam me yadadda jan waita gubba dan gara gubbatin isimarsan wa min asfala minkum gara gad anunil le waita isimarsan sanya kana yachun jala gubban gara isimbatan isin dogani gari kun gara jala gubban waita isimarsan sanjecha dubaho wa idhagatil absar وَيْتَ أَرْغَادْ أَنْتَ سَنْسُوَا هُنْدَرَّا دَبْدَ جَجَّا إِسَامْ مَلِي وَانْ بِرَأْتِ لَالُو دَتْلَفْدَي وَرَانِ كُنِنْيَاتْ هَبْنِ جَجُّ مَقُفَا إِجِّ وَرَانُ مَقُفَا دِينُ مَقَنَا قُفَا تَجْكِي سِنْدَي بِتَ جَجَّا يوم نتايا يوم مَتَانَ الرَّامُورَ جَجُّ قُفَا تِخَدَي بِتَ جَجَّا كُنِي قلبي لي روحي لي نسين كيسا بهو داف كوكي جيت جا حناجر جيتشون جمع حنجرة حنجران باكا قراسا إراغر الآنون جدن بهو ملي باكا قد لكم ساتن بهو ملي كهمان حسين جيتشا روحي لي نسين كيسا مدامسو إرا وتظنون بالله الظنون خياد دن جدام من لي ربي كيسا نسي خياد دن غرين كيسا الظنون يتشو يادا فقطا نونتم سو هما ربي نونتم سو جتني يا دهما كيا دنجد مي ويتس يا ددا جدا مالك ني غوني غاسا دو بغنا كيتتي اكتي مرفماني اكتي تشي سينني لي ددغني اكتا هان دغني مرتني تمسو اكتي رتان كرامران وني كفري جدان ور اسلاما قچين چي تجچو دافر دوران هدي قولل لي هدي دي گي ثاني ولين امبي سلبن نانو تقول في تجراني دي دار مالي في اك هد من كن يولالن اك تگند مرفم يولالن وان سورا نمن سلا تصورته كيف ستي امن سنها فجچو وان كجيل مومي ربي وراني صاحب دودك اولا كيلن سو متگديس كيلن سو كون هين قرو قر اسا نما جمدا جان ثاني ورين قلن سكون دستي اساني ولينتومت ابيد ديساني دامسيت گوجو اسان دابتني سلاكه سغلن هركا ديگت بوكيسه كن ولينتومي جنان ابو دوبين اكنو تجنن متي ها كانو جتيتو مفين فتي كفرين ديسك دوبردين ملائكه الله تبوسيت اكوما وجنود لم تروها جدوكنا ورانا ملائكه كشن ارجين الله تقديفن جنان killen salle itigadifnet killen sumasanin acci ari ne jada e ga isirruhi disin ke sabahu male huma chenet nafin dukkhana dukkan te kaza sani wani aqwan nargamni ti anoi tha masalan wan kan killen sa qorra wan birati akana walin biyi silajir tumarti itigaragal te marsite rasul sallallahu alaihi wasallam do ay magud wonni sani tijidan rabbin do dakanetti sani tumse garin tumsan argannu jedet wanne tumsan jirt de chunkurelle mata isan senet watadhununa billahi dhununa almukhtalifa ya da garagara ya det fataratan tadhununa an-nasr wa itagari imanu tumsa jechu itayadan wataratan tadhununa al-ya'sa minhu wa itagari ammo entum samnaechu sanirra silan ummata kan harka akkamitti bana akkasila namatitti akkasila namne jedutti ka harka ba unda ndamu miti jettani waita akkasitti ti muddam tanjala hunalika abtuli almu'minun ada do bin qorma ta fdo he gingil cha da rabbin addam ba su da fi dira fi kama kama qofa diru ma himat war iman nisa gaddabata ti fi war iman nisa huffe ta imana ke jiba ربنا الدم فوق هنالك جدا كونك بكسان التجد في ذلك المكان وفي تلك الزمان في روسا كيست بكسان التجد بكمخان تكسان التجد ابتلي المؤمنون ومؤمنتون مقرمان جدا qormata seenani qormata dangan qabne seenani mokoraman wazulzilu zilzalan shadida hargufaman jada hargufama gudda qalbi isani hargufamte dadabata dadabani ajjen jirtu islam ne haga kana hayni kun cinnan ho mata kalfarati nafan nabiyyin ke sajran sallallahu alaihi wasallam alin ke sajir alin du duba marfame jira gala gubba karabbina ka tasawwaru huni mal hatu wa zulzilu dirkire faman jada dirkirin isani tibute hargufamani gadabata dadabani zilzalan shadidan hargufama gudda hargufaman kuni marti kararabbi ghezati قرار ربي كيف نسري كثير كثيرك ما جئت سينري منافقون اللي ويجلي ساري جنجل شان كان هرچاسه كام ويدي يقول المنافقون ما يدبدم اللي ويت منافقون نجدن سن ويت دبين اكثيت ركون كو كيز نجت لبون كو كيز نجت ركين اكثيت سن ترجمسن والذين في قلوبهم مرض وري قلبي ثاني كيس دكبن منافق ما دا دكبن كفر دا دكبن شرك دا جرو ويتجدن سن ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ربي في ارغمان انسان له ما ونن بالمن وغد وهيت جرت جان الا غرورا ندغنيت مللت نقومل دغنيت مللت نقمل وتك ون انسان نو بالمن غد وهيت جرت جان اترا بهنتو اسينغه هيغا بالم نكوني كيومي كيسان بانن ويتجدن ويتخندقي كنقطن أكا دقان ججم نتاكش كيسان لفتي أديني دبتوني بيتاني رياض السالين كيساتي رسولي قدباني ويتمعوالان إسان أوان صلى الله عليه وسلم بقيت إيتم أدان قروا إيتوان ويتبدي الراحج أيجدو أتشرتي أكنت أدام فجأوتا أنجتو أشرتي بالله ما قرأني فتم سأرغت أنجتا أشرتي وانغم مجي سجد أمين أرآن تنكاسلا أسي يومتي رومي اللي أكتت أفسيتا فارس اللي أكتت أفسيتا جام رومي فارس ديسي أكتت قتلني فين جوينو دارني جتا جام كفرين غبين وار رومي فارس تشترو ديسي أرأبكون كوكي نوغيتي أكتت قتلني sila wanno alabane de ibnu dabne kami ka inni kana ballama no godu ma wa'adana allah wa rasuluhu illa ghurura yitgamari fi iman nisani wan iman jajjaban tahini jecha wa id qala ta'ifatun minhum hal munafiqtum ya kalmat ila la amas wa itajatta am la ta'ifan munafiqtum tarata atak wa id qala ta'ifatun minhum hayni to koisani rawa itajadi sanille me dubat يا أهل يثرب يا ور مدينة جتا يثربان كوني مكا إسي كدراني تي مكا مدينة إتين مدينة إتين وامم تو يغساني رسولي أي باجانيت مقباسا مكا خاني راجي جيراني مكا مدينة تي دران يا ور يثرب جان قوي تسان يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا داري منافق توتا كان جان يا ور مدينة جراني مرفمتني بي اكجرون اسنت باتي اسم مرسيتي قچنت سنجت لا مقام لكم اي لا مقام لكم حول الخندق بك بولا تنونت التنيف بك لولا كانت اثباتني وني بك لولا التنيف انجرتو فرجعوا اي فرجعوا الى مساكنكم غر منا دچا يو كلبو دان حفتنت اما لولا كيسا يا ساجر انجت انا نما لولا سلا درا دابته لولا كيسا يا ساجر منافقون سوتاچيزني يو كلبو شندي سنتات بكلولا خنات شندي سني منت دچااتي بكثنا اچيا يو كلبو نسنتو ذات يعني لا مقام لكم تسنتي سنفنتاني بكما جرتن كانا كوني مرفمه دوبين دوبا جانين دوبين تو مكوني وني برانجيرو چبتاني تكيني دوفه غرا منا دچا جراني kulin jani ba to kuni warra lola kesa soda kisena maya sujecha garino wa yastadinu fariqun minhum an-nabiyya garin hayya maga fa rasul sallallahu alaihi wasallam mali fi sayfi makana jala yoka ba hutati ko chi kufi sila marfami migara marambara marfami gandi marfami aka marfama adit walakin waji hamalala kana radu badde bi ufi رسول هيا مغافته يقولون نجدان ان بيوتنا عوره ندوب من كن قلا جرا جن من قلا جرا اجول في كنتي دين اتشين سينت المان كن نفقه ijoolleen kophaanu jirti manni kophaanu jira achi dachaana jedhanii fakkeessan ka zaahira kana in sodaadhe in deessa jedha waraana keessa dubbiin hin ta'u rabbiin maal jedha wamaa yabicuuraa jedha manni qullaa wa jiru wahiitu manni haarisan kabne waraanni kenna gara maraan marseetuma jira adanni xiqqaatu malee karaa maraanu gandi marsameetuma ufirraa dhoggaa jirra gandi awuraa gandi kophaa jirtu wahiitu gandi dirratti baatee makshuufaan tadiin itti seenuu malee waa dura hin jirtu jecha rabbiin na fayyaa ka'a masitti kijiba isaanii hima rabbi warri inna buyuutanaa awuraa inna buyuutanaa makshuufa gandiin keenna manniin keenna ummata diinaa kanaaf dirreetti bahe homaa duran jiran osseenanii waa guuratuu malee osseenanii beeraa ijoolleen guuratuu malee homaan jiran jedhan sun ni kijiban jedha wamaa yaa bi'uuraa isiin sun makshuufaa miti yaa rabbiin waraanni gara manaaruu marseetuma jira waan xiqqeenna adadaa qabu malee waraanni gara manaaruu marseetuma jira jecha maana iyyuriiduuna illaa firaara waa takka wanni isaan oduu kan odeessaniif wayiitu hin jiru jedha illaa firaaran luynamanii sodaatanii dheessuudhaaf malee dheefumaaf akkas jedhan malee loluma keessaa dheessuuf jedhan malee waa gandi qullaa jiraatee makshuufa taatee diina san achi deebanii waa ofirraa dhoogguuf miti jedha kana eenyu jaraarre amma rabbi turnuu hima irra ammallee keessa isinii hima jedha rabbiin keessa beekaa miire haala munaafiqtootaa kana keessa gadi isin buusee isinii hima jedha walaw dukhilat alayhim akka marfaman kanaan osoo seenamtee jedha gandi madiinaa kun osoo seenamtee cabsamtee ka seenamtu taate min aqxaariha moggaa maraan akka marfamte kanaan ka osoo waraanni kun itti duutu taate summa su'ilu lfitnata eegasanii warri amma akkanatti qalbiin isaanii gaddhaabatuu dhabdee hurgufamee jedhe kun osoo gaafatamanii alfitnata eeyirriddataan ilislaam islaamummarraa gara galiinsa deebi'a bakka duraanii sanitti duraanuu muhammaditti amanuu kana karaa baddanii jedheeni warri itti seene sun osoo isaan ka gaafatu taate la'atouha waytuma san islaamumarraa garagalan jedha isaan lubbuu ufii baasuu malee lubbuu ufii tarakkataniin tana malee islaamummaan qalbii isaanii keessatti humna wayi hin qabdu warra mumintootaa malee mumintoota dhugaa malee wamaa talabbasuu bihaa illaa yasiira waan taa'an وما تلبثوا بها إلا يسير أيتو كان كلمة فسرني جلسا درد آبتنين جدا واتقو ملي ويتئسان إسلام الرغر قال جلنين قرم قال انجتشا تقامو ربا سنتج دي بأني كفرني في الله دنيا مثلا كيسا وان إسان تان انجر تفاقة تقو ملي أما جل نوفو رأيتشا وسو دوسان الرالي قاب سنفاني ولقد كانوا عهد الله من قبل qar'aan tan akkana godhatan kana dhugaa tahanii jiran tahqiiqaafi jedhan dhugaa tahanii jiran aahadullaaha rabbiif baallama ka seenan tahanii jiran min qablu amma dura gaafa uhud warri gaafa uhud hin jirre lola san keessa yoo rabbiin amma achi rasuula waliin sallallahu alayhi wasallam lola wahii kana seensisu taate waan angonu hin argita jedhanii dhaaddatan wayta baree dhaaddatu naman dhibure warri amma akkana godhatu kuni walaqad kaanu ahadullaha min qabli jedha amma dura rabbii ufiitiif baallama jajjaba seenanii jiran jedha laa yuwalluuna aladbaar isaan sun duyda hin garsiifnu duyda itti gara hin galchinu jedhanii kakatanii jiran diina keenyatti duyda gara hin galchinu jedhanii aladbaara jechuun jam'u duburin wayitulaqu alazahri jedhan maaliifi namtichi dheessu achi gara galaa kanumaaf duyda duubni kun sanumarraa waamamee dheessu jechuma dheessu nu jedhan jecha laa yuwalluuna aladbaara jechuun duyda itti gara hin galchinu jecha diina keenyatti duyda gara hin galchinu qomaan itti deemna jecha wa kaana ahadullahi mas'uula ahadiin rabbii sun kaa gaafatamaa tahe walaakinnahum nakatu haa ta'u isaan ni dhiigan jedha isaan ahadii jedhan san hin guunne warruma gaafa lola duraan jirre lolli biraa yoo ka argamu taate waan nuti goonu hin dheessinu dura dhaabannee lolla jedhetu kun ogaafa hutikko dheessutu argamee miti cabutu argame nuti akkanan taan warra gaafsan jedhetu ar'aan tana gaafa hasaaf kana akkanatti miilli isaanii gadejjata dadhabe jecha duba rabbiin maal jedha kul jedhiya argamaa keen lan yanfaakum alfiraaru in farartum dheessitanillee dheefne homaa isiniin godhu jedhiin min almawti du'arra aw ilqatli takkaammootu lola keessatti ajjeefamurraa jecha mawtiin akkanumatti du'u qatliin harka namaatiin du'u Desun isin asilo la kesa warana kesa esi tangkun homa isini buang kabu jadi ini dua desi tani takahu asiti duna harta nama tina jefamna kana le desi tanjeca malihi lena laja la mukadara gaf kana tu aje cun dural la pakai mejir atilo la santai tus gakuba tus dan wajal likega ima duta eca acirai tevil lendu tu أجر أول تفلين هفتقا فجلك يغي وإذا لا تمتعون إلا قليلا وإذا يلا يوس يومي يو أكتفت إستاني بك فولدور ورانا بك لولاسن رات إستاني غرا غندا دجاتن اللي لا تمتعون إلا قليلا واتكم لين كانني فمتني أما جلنو سنغورا إيجا أجلنو amma jin gora wa de komalen kanani famtan jecha wa idza la tumatta'una illa qalila in kanani famtan illa qalila wa de komal haguma ajalli gaf kana ruhin te sambati gahu jecha agas male wannisin tursi famtan jiu kul jarina male argama ken man zal ladhi ya'simukum min allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma man zal ladhi ya'simukum in nutu sinti sajadime إنُمَ إِنِّي سِنْتِيسُ جَدِينٌ مِنَ اللَّهِ عَذَابَ رَبِّي إِرَّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا يَوْ رَبِّي هَمْتُوا إِسِنِتِّ هَدَي دُؤَ تَهِتِّي بُوجِ أَمُو تَهِتِّي دَوَمُو تَهِتِّي شَقُو تَهِتِّي هَمْتُوا يَوْ رَبِّي إِسِنِتِّ هَدَي إِنُّ إِسِنْتِيسَ جَدِيمَي كَسِنْتِيسُ جِرَا كَإِسَا كَجِلْ تَنْكَبِرَا كَسِنْتِيسُ جِرَا جَدِيمَي إِسَا جِرَا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً يا ربي نمو تلتو إسني فدا إسني تمسو فدا إر إسنان سو فدا هو كإسن أبسو دندهو جرا إنجلي جت ربي تكوي سمله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون هنا أرجع تنجر أدو بيسان لا يجدون هنا أرجع لهم وفي في جت وفي في نرجع من دون الله ربي أجبت وفي في نرجع إساني في جت كوني وفي في جت قام ويت إساني ديفين waliyan ana amri isani itti ane amri isani asiyachi gara gaggal chun argata wala nasiran tumsa isani tumse azaba sanjala isan basulle nargatan jecha halli kafir tota munafiq tota kunin dokata isinitti fakkata miti jamale rabbin in dokata isinitti fakkatin jani beina qadi alamu allahul muawwiqin ربي ور دوبت نما هركيسوني بكا جدا دوبت هركيتوت ور دوبت نما دچاسو المعوقين جچون اي المثبتين جچا ور نما رنچيس ور دوبت نما دچاسو جچا ور دوبت نما دچاسو اكغارت بك ربي منكم تني كن الراجدا والقائلين لاخوانهم ور ابليين اساني منافقتوت اكيساني تنجدولني بكا جدان هلم الينا نوت اسغورا gara kenna kana askota warra jerusan muhammadi wali nilolina lola kanan senina bilasha chiti dutani homa wali ninjirani ambiaka yurtun kureishi wali njirti lola kanachin senina nutti asgora jadani li ikhwani himja chunkuni warra kishani yechum warra kishani ubulayani sani kufri kishani yechum warra kafiruma kishani kesiju wala yaatuna alba'asa in duhan ja duba amalle jar munafiq tota ka kana jaran kun mo wuktoni kun wala yaatuna alba'sa bakalala len duhan jana illa qalilan wati komale chun kun illa ityanan qalilan ufin satikamale takka illa zamanan qalilan hagati komale jacha yo zamanan qalilan jenne tikomachi kesa bani kana inni len acci dake jachu namni ta isan argu riya afsuma afde manemi acci timulatani kumachi badan kun ala munafiq totaati achitti argatani argamani tuma achi badan jecha maali kuni marti jannan rabbin ashihatan alaykum jeda isinirrati doyno muuf jecha khayri isinitti geettu kana bu'a isin argattani fitumse isin argattan kana isinitti doyno muudaaf jecha takka ashihatanin kuni haala jedhan la yaatuna alba'asa lolan duhan ashihatan hala kadoin o mantahanin indufni hala kadoin o mantahanin alaykum itinirati بما ينفعكم وان بؤائسني كبو هالك إذنك ومن تهنين أجن أفن يجا ما لي في أكا إذن تمس أرغتن جالة أكا إذن تبتن فلان فإذا جاء الخوف يو سودان رفت أمو أسباب نسودايو اتمولت مرفمو تهينا وران أسين اتكالاهو تهينا يو سودان جيت جدت ويت سودان رفت رأيتهم ور منافق توتا سنهنغت يا إرغماك نجار ربين ينظرون إليك غركك حلالا تهو غرت حالا غرك حلالا ننغرت تدور عيونهم جدتون إجي إسانيك أسي أجي ويلويل جدتو جدتو تجي إسانينا نويتو أكام كالذي يغشى عليه من الموت أكا نما لبون كيسا بهاجر تو جدتو أكا إجي نما روحين كيسا بهاجر تو أسي أجي غرق قلتو صدا إرى إجي إساني أسي أجي غرق قلتو إجي إساني أسي أجي ويلويل جدتو جدتو ما لتفك يا سربين الذي يخشى عليه من الموت إيسا قد قبين إسرت قرامه إيسا قد قبسمه دو أرى دو أكيستي قد قبسمه روحين كيستابها جرته ركته إنكامه مدامه إج أسي أجي لالتو أكستي كغرا كيلال انتهو غرطة جهان ويتدوغان رفته قدابتان قبان جتشوك أكما سنتورا نودبرت فإذا ذهب الخوف بدلالا قام أقوم منافقا كان وام إجان أرجع تاني سنتي فكاتا يو حال إساني خنا دا جيتن يو سودان دبرته هو إيراسي أنام وني سودا دبرته جنان فإذا ذهب الخوف يو سودان ديمت سودان سو يو دبرته سلكوكم جتشون إسي ورانا بألسنة حداد الربا قران إسي ورانا جتشا الربا بفران دان ديتن أشحة على الخير بوجو سنرتي دينو مفجتشا بوجو سنرغتو دا اسي وري سن رادي بي سنو هي ميتي جران ربي ريفو تن هند سنجي دي سن نما رادي بي سن لولا هندو فن الا قليلا واتي كوم لي جي دي اچمت مولا تن ريا ثم دا دي سنجي دي ست امبر رادي بي سن ولكن نتو سين دي بي سن جنا نويت سن تمام باس الله كاوا تني بار اشحة على الخير بودا كوني اشحة على الغنيمة يجا خير دنيا رتي دبتم دي على المال هوري رتي يجو hori ratti korko duud af jeccha wanni isaan isinin jedan na kenna kanalle na kenna kanalle na kenna nutu haqa godata inni ma haqa godata gaafkan ufuma wali ko de jeccu ti debi ane gasani yodo bindi damte waralole fi jiranin ufuma wali ko di darasan janin silawon di jaranna mandi boy tisanille allah musta'an rabbi ma jeden do ba jawaba sitti jara kasi sama jeran warra way tadugan dufte ufil le acine jenn كوبوليان إساني تنيل أجن الجتنا نغرك إن كوتا بلا شرم تني أكنان دو تني كوتا جدوم كخير مؤمن توتا تغهون جالن ما جلان دو بربنا ستي ويتا وأرجمني إسن شبستني ور مؤمن توتا كن لولتني دنيا أرجم سيفتن دنيا تنا غورتو فأرب إسن إسان إسن ننجن ننجر ويتشو حقو فراجا لسيفتن دنيا تنا فاني غورتني أربا وفر راندن دي سنججا para munafiqto da kana mali fi iman ninjiru haya ninjiru kabaja ninjiru en malwal ninjira kabaja arabu fi egatu malwal ninjira iman wal ninjira ega iman ninjira tino idha lam tastahi fasna mashi ega wan salfatin ta huma fayta jitta huma fayta dubatta namagudda anjettu rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam hadhihi qismatun malani ma udila fiha fa hiya satti adlin indalagamin jani subhanallah رسول صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذن يو أنك هكذا نتات إنه هكذا لك ريجا إنه هكذا لك مي كأن هكذا لك نوته إنه هكذا لك سبحان الله دوبا ربي ما جران جركنا أولئك لم يؤمنوا جران جرسوا ور إيماناتي متيكسب بيكا أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عمالهم دلق إساني ربي من بل سجر وكان ذلك على الله يسيرا دلغا ثاني تنكشتي بلسون سر رب الرت لا فاته رب الرت لا فاته دلغا مال قبره كمنافق تو تهان جنان دلغا انكر اوره هو ولا يتون الباس الا قليل الجنه واتكو واچتي ملتون اچماري جچون فكيس افن د دلغا انت كن جرتي وان فكيس ابيتان دلغا سن الله ربي ميزان رنكين نيف غا وني دوبين ايمان حقيقه جل جراتو مالي وني رتي واجار مني ور وني رتي واجار مني جرتو kanaaf jecha rabbiin dalagaa isaaniillee balleesse jarri warra iimaanaati miti iimaanan qabanii muumintoota miti dalagaan isaaniillee badde dalagaa isaanii balleessuu sun rabbi irratti laafaa dha eega isaan asbaaba badii isii dalagan jecha rabbiin isaan miidheetii miti eega isaan asbaaba badii itti dalagan rabbiilleen isaanirraa balleesse jedha warra dalagaan isaanii irraa baddu rabbiin hun taasisini warra dalagaa dalage rabbiif dalage iimaana irratti gadi dhaabate waysa ikhtibaarri qormaanni rabbii dhufeillee beekee rabbii ofii qofarratti irkate akkasitti najahu rabbi nu haa taasisu darsiin keenya tarraasumarratti dhaabata wasala allahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasaabihi ajmain assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh